حبيبي والله أن الحظ ما أناك وأشوف الكون كله في عيونك دخيلك لا يروح بعيد ظنك ولا تشك بحبي ما ظنونك إذا حبي تراه مجنن أناك أنا جنيت والله من عيونك شعور ضاد له مني وما أناك إذا ناديت قلبي قال عونك حاسسية من الفرحة يبانك أحبك حال ما صبر بدونك أشوف الموت ليه من غبت عنك بدونك والله ما نصبر بدونك حياتي مع فؤادي مشترنك وروح الروح ما تغلى تمونك محال من الجوارح يتركنك جروب السنافي القصير إله الكون يا الغالي يصونك حبيبي والله أن الحب ما أنك وأشوف الكون كله في عيونك. جروب السنافيل القصير.